بين الأمل والياس، ينسى بإحساسي ضاع الوفا يا ناس. وهذا الزمن قاسي، هذا الزمن قاسي. يا قلبي تهدمت الأحلام بعيني وشفت من الألم، يا قلبي تهدمت الأحلام بعيني وشفت من الألم. كثر ما هلت دموعي، كثر ما هلت دموعي، أنا جيت أعلن خضوعي مع ياسي والاستسلام. سلامة قلبك وعينك، سلامة قلبك وعينك، تعالوا مد لي يدينك وخلنا نبتدي صفحة جميلة بعيني وعينك، جميلة بعيني وعينك. درر يا صاحبي خلنا نقول، درر يا صاحبي خلنا نقول، محال الياس فينا يطول، ومهما ليلنا طول، ومهما ليلنا طول، يجينا الصبح ينشر نور، يجينا الصبح ينشر نور. كلامه يروي وجداني ويمسح كل حزاني، كلامه يروي وجداني يمسح كل احزاني، يعيد اللي انهدم فينا ويبني عالم ثاني، يبني عالم ثاني، ويحييها الأمل فينا وتزهر كل معانينا، ويحييها الأمل فينا وتزهر كل معانينا. بأزهار العطاء والخير نشوف الدنيا هادي غير، واشوف بعيني مجموعة حوت فيها أمهات الغد، بهالأخلاق مزروعة وباجر هالوطن يحصد. واشوف بعيني مجموعة حوت فيها أمهات الغد، بهالأخلاق مزروعة وباجر هالوطن يحصد. لأن هذا الوطن يا ما عطى ولازم نرد الدين، لزوم نحقق أحلامه ونبني بالعسر واللين. لأن هذا الوطن يا ما عطى ولازم نرد الدين، لزوم نحقق أحلامه ونبني بالعسر واللين. يا رب ندعوك وفقنا وترحم يا رحيم أمين، تجزي من سعى بهالخير بكل الخير في الدارين. وفقنا وترحم يا رحيم امين، وتجزي من سعى بهالخير بكل الخير في الدارين. يا رب ندعوك وفقنا وترحم يا رحيم امين، وتجزي من سعى بهالخير بكل الخير في الدارين. Yeah.